يا دار وين البيوت اللي لها رانا واهل القيم والشيم والفرض والسنة. قالت توفى وراحوا يا مل الجنة، وش انبغى بالمنازل عقبها ليها، وش انبغى بالمنازل عقبها ليها. قمت تلفت ولا ادري وش صايبني، ما ادري وش اللي على الاطلال جايبني، هل الدموع عشق الله لا يعاقبني، العين تبكي وانا ادري وش مبكيها، العين تبكي وانا ادري وش مبكيها. تبكي على ماضي الاجداد ورسومه، وبيوت باقي اثر وبيوت مهدومه، يا عيني على البكا ما انتي بملزومه، ذي سكه كل خلق الله مشوا فيها، ولدت عيوني وشفت الرجم بالعالي يبكي ودمعه على لوجان همالي، يقول راحوا وخلوني هنا لحالي، في غربة شاب منها راس راعيها، في غربة شاب منها راس راعيها. وضحت بساتينهم منهم خلاوية، يا العيبة البوم لا هذي ولا ذي، واليوم ما بك لالف وحرفية، الله يستر من الدنيا وتاليها، الله يستر من الدنيا وتاليها. ما باقي إلا القمر يزجع الحونة، من سمع صوته تهيب خاف يشجونه، صحيح الأيام بد ما هي بمامونة، أم البلاوي كفانا الله بلاويها، وقفت عنها ودمع العين من هلي، طار طرالي ذبحني جعله يولي، أظني ما عاد مر الدار وأحسن لي، ما يبكي العين كود فراق غاليها، ما يبكي العين كود فراق غاليها.